الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. مرحبا بإخواني وأخواتي المشاركين معنا والمشاركات في أكاديمية أصول العلمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. ولا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك في علم النحو، وقد وصلنا إلى الباب الثاني وهو في البناء والمبنيات، وكذلك الباب الثالث في الإعراب. قال: وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء وعنه الحرف لم يحل، والزم بنا الاسم إن بالحرف ذا شبه مثل الضمائر في وضع كقلت ولي، كذا الشروط والاستفهام واسم إشارة تشابه معنى الحرف في المثل، وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل وشابهه اسم الفعل في العمل، وفعل أمر وماض فابنه ومضارع يرى من ولا النونات غير خلي. ثم قال في الإعراب: وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي، والجزم للفعل فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل، لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تلي. شرع رحمه الله في باب بيان البناء والإعراب، وقلنا قبل ذلك إن علم النحو يبحث في الكلمة العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. البناء تعريفه هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، يعني أن الكلمة تلزم حالة واحدة آخرها لا يتغير، وإن تغير موقعها الإعرابي، فالكلمة في هذه الحالة تلزم حالة واحدة. وقلنا قبل ذلك إن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. أما الحروف فكلها مبنية، وأما الأفعال فالماضي والأمر مبنيان، والمضارع فيه تفصيل. إذا كان متصلا به نون إناث أو أحد نوني التوكيد فيكون مبني، وإن كان خال من نون الإناث ونون التوكيد فإنه معرب. يبقى الحرف مبني، الماضي والأمر والمضارع المتصل بنون الإناث أو أحد نوني التوكيد مبني. الاسم إذا شابه الحرف فإنه يكون مبنيا. يبقى تلخص من ذلك أن الحروف كلها مبنية، وأن الفعل الماضي والأمر والمضارع المتصل بنون الإناث أو أحد نوني التوكيد مبني، وأن الاسم إذا شابه الحرف فإنه يكون مبنيا. يبقى الأسماء منها معرب ومنها مبني، والأفعال منها معرب ومنها مبني، والحروف كلها مبنية، والحروف كلها مبنية. تمام. الاسم علة بنائه أن يكون مشابها للحرف، لأن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما اسم متمكن في الإسمية فلم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، فهذا يكون معربا وينون ويجر بالكسرة. الاسم المتمكن في باب الإسمية الذي لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف حكم أنه هو معرب ويجر بالكسرة وينون. والاسم إذا شابه الفعل فإنه يعرب ولكن يكون ممنوع من الصرف، فلا ينون ولا يجر بالكسرة. يبقى الاسم إذا لم يشابه الفعل ولا الحرف يكون متمكن في باب الإسمية فيكون معرب ويجر بالكسرة وينون. طب إذا شابه الفعل يأخذ حكمه فيكون معرب، أي ويكون معرب ولكن يكون ممنوع من الصرف، فلا ينون ولا يجر بالكسرة. وإذا شابه الاسم الحرف أخذ حكمه، وهو أن يكون الاسم في هذه الحالة مبني. والأفعال الأصل فيها البناء، فبني الأمر وبني الماضي وبني المضارع المتصل بنون الإناث أو أحد نوني التوكيد. طيب إذا كان المضارع غير متصل بنون الإناث ولا أحد نوني التوكيد، فهذه الحالة يكون مشابه للإسم فيكون معربا. يبقى الأسماء منها معرب منصرف، ومنها معرب غير منصرف، ومنها مبني. المبني لأنه مشابه للحروف، الممنوع من الصرف لأنه مشابه للأفعال. طب الأفعال منها معرب ومنها مبني. المبني لأن الأصل في الأفعال البناء، وما خرج عن أصله سئل عن علته: لماذا خرجت أيها الفعل من البناء إلى الإعراب؟ لأني كفعل مضارع شابهت الاسم، فلما شابهت الاسم أخذت حكمه وهو الإعراب، والحروف جاءت على أصلها مبنية. بل بالنسبة للإعراب وبالنسبة للإيه وبالنسبة للبناء. يبقى البناء يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال ويدخل في الحروف، أما الإعراب فلا يأتي إلا في الأسماء وفي الفعل المضارع خاصة. البناء قال هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، يعني آخر الكلمة لا يتغير وإن تغير الموقع الإعرابي، مثل كلمة هؤلاء. لو قلت جاء هؤلاء تلاقيها مكسورة وهي في موضع رفع فاعل، ولو قلت رأيت هؤلاء هتلاقيها برضو مكسورة وهي في موضع نصب مفعول، ولو قلت مررت بهؤلاء تلاقيها برضو مكسورة وهي مجرورة في موضع جر بالحرف. طيب لماذا لم تتغير آخر كلمة هؤلاء الياء الهمزة كما تغيرت الدال في نحو قولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد؟ لأن كلمة هؤلاء مبنية، والبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، ولكن يشترط في هذا اللزوم أن يكون بأصل الوضع فلا يكون بسبب العامل. لماذا؟ لأن المفعول المطلق المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة يكون ملازما للنصب، وهذه الملازمة للنصب تكون بسبب العامل المحذوف، كما تقول سبحان الله سبحان، فكلمة سبحان منصوبة على المصدرية بفعل محذوف وجوبا تقديره أسبح، والتقدير أسبح سبحان، فكلمة سبحان ملازمة للنصب. فلا تأتي أبدا مضمومة ولا تأتي أبدا مكسورة، لا تقول سبحانه ولا تقول سبحاني، إنما دائما ما تقول سبحان الله. فكلمة سبحان الله هل هي مبنية لأنها ملازمة حالة واحدة؟ نقول لا، ليست مبنية. لماذا ليست مبنية؟ لأن ملازمتها لهذه الحالة هي بسبب العامل، ويشترط في البناء أن يكون لزوم الحالة لغير عامل وكذلك لغير اعتلال، كما في الاسم اللي آخره ألف لازمة قبلها فتحة اللي هو الاسم المقصور، زي الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، وتلاحظ أن كلمة الفتى آخرها لم يتغير بل ملازمة للسكون، فملازمتها للسكون هل نقول هذا بناء؟ لا نقول هذا بناء. لماذا لا نقول هذا بناء؟ لأن ملازمة كلمة الفتى للسكون هذا بسبب الاعتلال. يبقى البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. يبقى ده بالنسبة لتعريف البناء، يعني أن الكلمة يكون آخرها لا يتغير أبدا، بل في كل أحوالها مثلا تكون ساكنة مثل كلمة كم، أو في كل أحوالها تكون مكسورة مثل كلمة هؤلاء، وفي كل أحوالها تكون مفتوحة مثل كلمة أين، أو في حالاتها تكون مضمومة، تمام، زي مثلا بعض حالات قبل وبعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، فهذه مبنية. البناء سبب البناء هو مشابهة الحروف، سبب البناء هو مشابهة الحروف، فالاسم إذا شابه الحرف فإنه يكون مبني، وشبه الحرف يختلف من نوع إلى نوع آخر. قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، يعني يكون منه مبني بسبب الشبه المقرب للحروف. قال: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار الصلة. يبقى علة بناء الأسماء تكون لمشابهتها في الحروف، وهذا مثل الضمائر، فالضمائر مشابهة للحروف في عدد الحروف التي تتكون منها الكلمة اللي هي حروف المبنى. عندنا الحروف منها حروف مبنى وحروف معنى. حروف المعنى هي الحروف اللي هي أخت الاسم والفعل، اسم حرف معنى لأنه يؤدي معنى في غيره، زي حروف الجر وزي التمني، حروف التمني وحروف الترجي وحروف الاستفهام إلى غير ذلك من الحروف، اسم حرف معنى إلى وفي وعن وعلى وليت ولكن وإن وإن ولا، كل ده حروف اسمها حرف معنى لأنها أخت الاسم والفعل. إنما الحرف اللي بيتكون منه الكلمة اللي هو حرف التهجي اسمه حرف مبنى، فالحروف أصل وضعها يكون على حرف واحد، يعني مكونة من حرف واحد، مثل الباء باء الجر وواو القسم ولام التعليل، دي مكونة من حرف واحد، حرف مبنى واحد، أو مكونة من حرفي مبنى مثل من وعن وفي، وقد تزيد إلى ثلاثة ولكن هذا خارج عن الأصل، مثل إلى وعلى. فلو وجدنا أسماء مكونة من حرف واحد أو مكونة من حرفين فإنها تكون مشابهة للحروف في عدد حروف مبناها، ولذلك فإن الضمائر مبنية. مبنية لماذا؟ لأنها مشابهة للحروف في عدد الحروف التي يتكون منها هذا الضمير، مثل تاء الفاعل وواو الجماعة وياء المخاطبة وهاء الغائب وكاف الخطاب، كل هذه مكونة من حرف مبنى واحد. ومثل ناء الفاعلين مكونة من حرفين، ومثل هو مكونة من حرفين. يبقى الضمائر مبنية لمشابهتها للحروف في عدد حروف مبناها. أسماء الشرط مبنية، لماذا؟ لمشابهتها حرفا موجودا في المعنى. فإن الشرط معنى من معاني الكلام، الشرط والتمني والترجي والتحضيض والاستفهام والطلب والأمر والدعاء والنداء، كل هذه معاني. طيب، الشرط وجد ووضع له حرف يدل على معنى الشرط أم لا؟ وجد له حرف اللي هو حرف إن تحرص على هداهم وإن تعودوا نعد، إن ينتهوا يغفر لهم. فالشرط معنى من المعاني ووضع له حرف اللي هو إن. فإذا وجدنا اسما من الأسماء يدل على الشرط فإنه يكون مبنيا. وأسماء الشرط اللي بتجزم فعلين تأتي إن شاء الله في باب الجواز. أسماء الاستفهام، إذا وجدنا اسم يدل على الاستفهام مثل أين وماذا وكم ومن، أسماء الاستفهام هذه تكون مبنية. لماذا؟ أنها شابهت حرفا موجودا ووضع ليدل على الاستفهام وهو الحرف هل. أسماء الإشارة مبنية لمشابهتها حرفا ليس بموجود ولكن كان ينبغي أن يكون موجود، لأن الإشارة معنى من المعاني، وهذا المعنى كان ينبغي أن يوضع له حرف يدل عليه، كما وضع حرف يدل على التمني ليت، وحرف يدل على الترجي لعل، وحرف يدل على النداء يا، وحرف يدل على التوكيد إن. فكذلك الإشارة كان ينبغي أن يوضع لها حرف ولكن لم يوضع لها حرف، فأسماء الإشارة شابهت حرفا كان ينبغي أن يكون موجودا، فشابهت حرف عدمي في المعنى. الأسماء الموصولة مشابهة للحرف. مشابهة للحرف في ماذا؟ مشابهة للحرف في أنها تفتقر في بيان معناها إلى غيرها، لأن احنا قلنا أن الحرف يدل على معنى في غيره ولا يدل على معناه إلا إذا جاء في جملة. فتقول دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة، ففي هنا أفادت السببية، فقد تفيد المعية، قالت ادخلوا في أمم يعني مع أمم، وقد تفيد الظرفية الماء في الكوب. ففي لكي تؤدي معناها ينبغي أن توضع في جملة، فهي تفتقر إلى غيرها لتؤدي معناها. فكذلك الأسماء الموصولة تفتقر إلى غيرها لتؤدي معناها، وهذا الغير هو جملة الصلة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. يبقى الأسماء الموصولة تفتقر في بيان معانيها إلى جملة الصلة. تقول جاء الذي، الذي اسم موصول وهنا لا يدل على معناه إلا بجملة الصلة المشتملة على عائد، فتقول جاء الذي في الدار، جاء الذي أكل الطعام، جاء الذي سافر أبوه. فالأسماء الموصولة تعتبر من جملة المبنيات لأنها مشابهة للحرف في الافتقار، أنها تفتقر إلى غيرها لتؤدي معناها. أو أسماء الأفعال التي تشابه الحرف في أنها تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها، يعني مشابهة للحرف في العمل، مشابهة للحرف في العمل لأنها تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها، فالحروف تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها. تمام. فالأسماء الأفعال مبنية لأنها مشابهة للحروف، لأن الحروف تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها، وكذلك أسماء الأفعال تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها. وأسماء الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم فعل أمر مثل صح بمعنى أسكت، وإيه بمعنى زدني، واسم فعل مضارع مثل أف بمعنى أتضجر، وأوه بمعنى أتوجع، واسم فعل ماضي مثل هيهات وشتان بمعنى بعد. بدي بالنسبة للإيه؟ للمبنيات، وإن كان المبنيات فيها تفصيل أكبر من ذلك، وإن شاء الله يعني يكون في كتب ثانية. كذلك من جملة المبنيات كما قلنا قبل ذلك الفعل الأمر والماضي والمضارع المتصل بنون الإناث أو أحد نوني التوكيد، كما سيأتي بالتفصيل في إعراب الفعل. قال: وإن أواخر هذه حالة لزمت، يعني أواخر هذه الأقسام اللي هي الكلمة اللي هي الاسم أو الفعل أو الحرف، إذا لزمت حالة واحدة فهو البناء وعنه الحرف لم يحل، يعني الحرف دائما ملازم للبناء. والزم بنا الاسم، يعني اجعل الاسم مبنيا إن بالحرف ذا شبه، يعني إذا كان مشابها للحرف، مثل الضمائر في وضع، فالضمائر مشابهة للحرف في الوضع اللي هو عدد حروف المبنى، كقلت يبقى التاء اهو، ولي اللي هو الضمير الذي في كلمة لي اللي هو ياء المتكلم. كذا الشروط أسماء الشرط، والاستفهام أسماء الاستفهام، واسم إشارة وأسماء الإشارة تشابه معنى الحرف في المثل، تشابه معنى الحرف سواء كانت شابهت حرفا موجودا مثل الشرط والاستفهام، أو حرف غير موجود وكان ينبغي أن يوجد مثل الإشارة. وفي افتقار بموصولات الاسم، يعني أن الاسم يشابه الفعل، أن الاسم يشابه الحرف في الافتقار كموصولات الأسماء. وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل، تمام، إن الموصولات تفتقر إلى جملة الصلة. وشابهه اسم الفعل في العمل، يعني أنه يعمل في غيره ولا يعمل فيه غيره. وفعل أمر وماض فابنه، يعني فعل الأمر والفعل الماضي مبنيين. ومضارع يرى من ولا النونات غير، ومضارع يرى من ولا النونات غير خلي، يعني المتصل بأحد نوني التوكيد أو نون الإناث، كما سيأتي بعد ذلك الكلام مفصلا. ثم انتقل رحمه الله إلى باب الإعراب، إلى باب الإعراب. والإعراب إذا قلنا إن البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، فإن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يبقى الإعراب تغيير أواخر الكلم. إذا كان البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة فلا تتغير، فإن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، فيتغير آخر الكلمة من حالة إلى أخرى. مثل كلمة محمد قبل الدخول في التركيب، يعني قبل دخولها في جملة، ليست معربة ولا مبنية، فإذا دخلت في جملة ووقعت فاعلا فإنها تكون مرفوعة، جاء محمد، وإذا وقعت مفعول تكون منصوبة، رأيت محمدا، وإذا جاءت في محل جر تكون مجرورة، مررت بمحمد. يبقى الدال من محمد اختلفت حالتها من حالة الرفع في الفاعل إلى النصب في المفعول إلى الجر في المجرور. فتغيير أواخر الكلم، فآخر الكلمة قد تغير من رفع إلى نصب ومن نصب إلى جر إلى غير ذلك. يبقى تغيير أواخر الكلم، وأما التغيير في الأوائل وفي الأواسط فهذا من اختصاص علم الصرف لاختلاف العوامل الداخلة عليها، وده شيء مهم جدا جدا لابد أن نعرفه وأن نعيه جيدا، أن هذا الاختلاف وهذا التغيير في آخر الكلمة يكون بسبب اختلاف العوامل، يكون بسبب اختلاف العوامل. فموضع الكلمة في الجملة وما يتقدمها أو يتأخر عنها من عوامل، هذا هو الذي يؤثر فيها، هذا هو الذي يؤثر فيها. فالعوامل هي التي تتحكم في آخر الكلمة على حسب مراد المتكلم من إيصال المعنى. فإن كان وأخواتها تعتبر عامل من العوامل، وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. يبقى ايه؟ كان وأخواتها، كان وأخواتها بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يبقى إذا سبقت كان وأخواتها في الكلام فتعتبر عامل، لابد أن ترفع المبتدأ وأن تنصب الخبر. طب إن عكس هذا العمل، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، يبقى كانت ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن العكس بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك كان من عمل. حروف الجر ما لها حروف الجر؟ حروف الجر بتجر الاسم الذي بعدها، تمام. الابتداء، الابتداء، الابتداء يرفع المبتدأ، والمبتدأ يرفع الخبر، ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. النواصب تنصب الفعل المضارع بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى، والجواب بالفاء، والواو وأو رزقت اللطفة. يبقى هذه عوامل، إذا سبق الفاعل، إذا سبق الفاعل فعل، يعني إذا تقدم الفعل فإنه يحتاج إلى فاعل. يبقى الفاعل مرفوع، إيه اللي رفع الفاعل؟ الفعل اللي قبله. إيه اللي خلى الكلمة مجرورة؟ حرف الجر اللي قبلها. إيه اللي خلى المبتدأ مرفوع؟ وقوعه مبتدأ. إيه اللي خلى الخبر مرفوع؟ تقدم المبتدأ. إيه اللي خلى اسم كان مرفوع؟ سبق كان. إيه اللي خلى خبر كان منصوب؟ سبق كان. إذا كل دي عوامل هي التي تتحكم في آخر الكلمة، فاختلاف أو التغيير اللي في أواخر الكلم يكون بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها. فإذا دخل عليها عامل يقتضي الرفع رفعت، وإذا دخل عليها عامل يقتضي النصب نصبت، وإذا دخل عليها عامل يقتضي الجر جرت، والجر لا يكون إلا في الأسماء، وإذا دخل عليها عامل يقتضي الجزم جزمت، والجزم لا يكون إلا في الأفعال. يبقى اختلاف تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، أن هذا التغيير قد يكون ملفوظا أستطيع أن أنطقه بلساني، أظهر الضمة وأظهر الفتحة وأظهر الكسرة، هذا التغيير يكون لفظي، جاء محمد أظهرت الضمة، رأيت محمدا أظهرت الفتحة، مررت بمحمد أظهرت الكسرة. وقد يكون هذا التغيير تقديريا، يعني لا أستطيع أن أتلفظ به، لا أستطيع أن أتلفظ به، مثل جاء الفتى لا أستطيع أن آتي بالضمة، مررت بالفتى لا أستطيع أن آتي بالفتحة، مررت بالفتى رأيت الفتى لا أستطيع أن أنطق بالفتحة، مررت بالفتى لا أستطيع أن أنطق بالكسرة. يبقى تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، والإعراب التقديري يكون على المشهور في أربعة مواضع. الإعراب التقديري يكون على المشهور في أربعة مواضع. الإعراب التقديري يكون في الاسم الإعراب التقديري يكون في أربعة مواضع: في الاسم المقصور والمنقوص والمضاف لياء المتكلم والفعل المعتل. الاسم المقصور وهو كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة، مثل الفتى وعيسى وموسى وسلمى وهدى وذكرى. وحكم هذا الاسم اللي هو مقصور، اسم المقصور يعني الاسم المحبوس، حكمه أنه تقدر عليه كل الحركات، تقدر الضم، تقدر الفتحة، وتقدر الكسرة، وهذا التقدير بسبب التعذر وهو استحالة النطق بالحركة. تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فالاسم المقصور تقدر عليه الحركات كلها بسبب التعذر، والتعذر هو استحالة النطق بالحركة. النوع الثاني هو الاسم المنقوص، وهو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، بخلاف ما لو كان آخره ياء لازمة قبلها سكون فإنه يعامل معاملة الصحيح، مثل كلمة علي، كلمة علي آخرها ياء ولكن قبلها سكون فتعامل معاملة الصحيح، تقول جاء علي ورأيت عليا ومررت بعلي. وأما الاسم المنقوص فهو كل اسم معرب آخره ياء لازم قبلها كسرة، مثل القاضي والداني والقاصي والوالي. وحكم هذا الاسم أنه تظهر عليه الفتحة لخفتها وتقدر الضمة والكسرة، تقول جاء القاضي يبقى مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن أستطيع أن أقول القاضي ولكن يسبب ثقل في اللسان. وتقول مررت بالقاضي، تقول مررت بالقاضي، فكذلك مررت بالقاضي مجرور وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. وأما الفتحة فتظهر يا قومنا أجيب داعي الله، يا قومنا أجيب داعي الله، تمام. وتقول رأيت القاضية، وطبعا في حالة التنوين، في حالة التنوين هتظهر الفتحة منونا، تقول رأيت قاضيا وفي حالة الرفع والجر ستحذف هذه الياء ويعوض عنها بالتنوين فتقول جاء قاض وتقول مررت بقاض. فالاسم المنقوص تظهر عليه الفتحة لخفتها وتقدر الضمة والكسرة. الاسم المضاف لياء المتكلم معروف أن ياء المتكلم لا يناسبها إلا الكسرة فيكون إعرابه بضمة أو بفتحة أو بكسرة مقدرة منع من ذرة اشتغال المحل أو الاشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول جاء غلامي يبقى مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ذرة اشتغال المحل بحركة المناسبة. رأيت غلامي منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ذرة اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بغلامي مجرور وجروه كسرة مقدرة على آخره منع من ذرة اشتغال المحل بحركة المناسبة. بالنسبة للفعل المعتل، فعل المعتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: معتل بالألف ومعتل بالواو ومعتل بالياء. أما المعتل بالألف فتقدر عليه جميع الحركات مثل يخشى ويسعى ويرضى، فإذا أتى في موضع رفع فإنه يكون مرفوع بضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر، وإذا أتى في موضع نصب فإنه يكون منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. تقول لن يرضى الله عن الكافرين، وإذا أتى في موضع جزم فإن جزمه يكون بحذف حرف العلة. وإما إذا كان معتلا بالواو أو الياء فإذا أتى في موضع نصب فإن الفتحة تظهر لخفتها. المعتل بالواو أو الياء تظهر الفتحة لخفتها إذا أتى في موضع نصب بأن سبقه ناصب من النواصب، قال تعالى حتى يأتي أمر الله تمام، فحتى يأتي حتى يرجو. فالمعتل بالياء أو الواو تظهر الفتحة لخفتها، وأما إذا كان في موضع رفع فإنه يكون مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره يمنع من ظهورها الثقل إذا أتى في موضع رفع، مثلا يمشي محمل في الخير، فيمشي مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. يدعو محمد إلى ربه، فيدعو مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل. وأما المعتل بالواو أو الياء وكذلك بالألف فإنه يجزم بحذف حرف العلة. إذن الأعراب التقديري على المشهور في أربعة أحوال: الحالة الأولى الاسم المقصور تقدر عليه جميع الحركات، الحالة الثانية الاسم المنقوص تظهر الفتحة لخفتها فقط، مضاف إلى ياء المتكلم تقدر جميع الحركات، الفعل المعتل إذا كان المعتل بالألف تقدر الفتحة والضمة ويجزم بحذف الحرف، المعتل بالواو أو الياء تظهر الفتحة وتقدر الضمة ويجزم بحذف الحرف. إذن هذا هو تعريف الإعراب: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسام الإعراب أربعة: الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، فالأسماء ترفع والأفعال ترفع، والأسماء تنصب والأفعال تنصب، يبقى الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، والجر مختص بالأسماء والأفعال لا تجر، والجزم مختص بالأفعال والأسماء لا تجزم. الرفع هو تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، النصب تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها، الجر تغير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها، الجزم تغير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها، الرفع الرفع له علامات إذا رأيناها في آخر الكلمة علمنا أن هذه الكلمة مرفوعة، منها علامة ضمة ومنها الواو ومنها الألف ومنها ثبوت النون، والنصب له خمس علامات: الفتحة أصلية والألف فرعية والكسرة فرعية والياء فرعية وحذف النون فرعية، والجر له ثلاث علامات: الكسرة علامة أصلية وعلامتان فرعيتان الياء والفتحة، والجزم له ثلاث علامات: السكون علامة أصلية وعلامتان فرعيتان حذف حرف العلة وحذف النون. وطبعا هذا الكلام سيأتي بالتفصيل بعد ذلك في باب الإعراب. وأما ما يدخله الإعراب فإن الإعراب يدخل في قسمين فقط من أقسام الكلام، وهما الاسم الذي لم يشابه الحرف سواء كان معتل سواء كان منصرف أو غير منصرف، والفعل المضارع الخالي من نون الإناث أو أحد نوني التوكيد، وهو الاسم المفرد سواء منصرف أو غير منصرف، الأسماء الستة وبعضهم يجعلها الأسماء الخمسة، المثنى جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير المنصرف وغير المنصرف، الفعل المضارع سواء كان فعل مضارع على أصله أو كان فعل مضارع من الأمثلة الخمسة كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله مفصلا. قال: وحد الإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل، فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثل، والجزم للفعل، فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطل، وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل، لكل أنواع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي ضمة والواو والألف وثبوت النون، والنصب خمس علامات اللي هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، وثالثها خفض ثلاث اللي هو الفتحة اللي هو الكسرة والياء والفتحة، وللجزم اثنتان تلي اللي هو السكون والحذف، والحذف ينقسم إلى قسمين: حذف حرف العلة وحذف النون. ثم بعد ذلك في المرة القادمة إن شاء الله ندخل على الأنواع وعلى العلامات مفصلة. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.